في غزوة ذات الثلاثة وقد خرج أميرا على أصحابه الذين ما أمر الله عبد يؤتيهم. فزلت ليلة أصبح عمرو جنبا أصبح جنبا وجاء وقت الفجر وأراد أن يغتسل من جنابته فوجد الماء باردا. ماذا فعل عمرو رضي الله عنه؟ تيمم وصلى بأصحابه بهذا التيمم ولم يغتسل. فأنكر عليه الصحابة الذين معه. وبعد أن رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، لقد أصبح عمرو جنبا ولم يغتسل فتيمم وصلى بنا صلاة الفجر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمرا وقال له: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال عمرو رضي الله عنه: يا رسول الله، كان الماء باردا جدا، كان الماء باردا، فخفت أن أغتسل فأمرض فأموت. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. خفت أن أغتسل يا رسول الله فأمرض فأموت. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ماذا فعل النبي مع عمرو؟ نظر إليه مبتسما وأرفق به ولم يعاتبه فيما فعل، وكأن هذا تقريرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص وما يماثله من هذه المواقف التي تحتاج النصر في الدين. وإذا نظرنا إخوة الإيمان والإسلام إلى دين الإسلامي الحنيف نجده دائما يبتعد بأبنائه بعيدا عن الحرب. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرب، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. في كل العبادات نلاحظ يسر الإسلام. ففي الوضوء شرع الله لنا الوضوء استعدادا للدخول في الصلاة أن يتوضأ المسلم. لا صلاة بغير وضوء، لا بد من الطهارة، لا بد من الوضوء. ولكن قد تأتي حالات يتعذر فيها الوضوء بالماء، كأن كان بمسلم جرحا مثلا، وهذا الجرح يتأثر بوجود الماء عليه، فأجاز الله التيمم، يتيمم ولا يعرض نفسه إلى المرض. وكذلك أيضا قد يكون المسلم أيضا به مرض، وهذا المرض يزداد عليه إذا استخدم الماء، فله أن يتيمم. هذا هو الإسلام وهذا هو روح الإسلام. وفي الصلاة أيضا شرع الله لنا الصلاة خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا لحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ووجدنا مع ذلك أن المسلم في مرضه أو في سفره يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء. وأسقط الله الصلاة عن المرأة الحائض أو النفساء، فهذه الظروف تكون المرأة فيها مريضة لا تستطيع أن تفعل كل أمر كما شرعه الله سبحانه وتعالى، فجاء التخفيف من الله سبحانه وتعالى على المرأة الحائض فترة عادتها المشهورة. شرع لها أن تجمع بين الصلاتين، فإذا كانت في عادتها وفي حيضها رفع عنها الصلاة، لا تصلي. وإذا صلت وهي عليها عادتها الشهرية حرام عليها هذا، ولا تصوم أيضا. ولكن بعد هذه الدورة التي تقابلها وبعد هذه الظروف وجب عليها أن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لا تقضي الصلاة لأن فيها مشقة. هذا من تخفيف الإسلام عن المال. ووجدنا أيضا في الصيام التخفيف، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالصيام أيضا وفي السفر يجوز للمسلم إذا كان السفر شاقا عليه يجوز له الإفطار، ثم يقضي ما فاته من الأيام التي أفطرها في رمضان. ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره ومعه أصحابه فقد اشتد عليهم الحر، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إناء به ماء ويشرب أمام الصحابة جميعا. ففعل بعض الصحابة ما فعل النبي، والبعض الآخر بقي على صيامه. فلما علم النبي بأن هناك من بقي على صيامه ولم يأخذ بهذه الرخصة قال صلى الله عليه وسلم عنهم: أولئك العصاة أولئك العصاة. لأن المسلم لا يرفض رخصة، إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصته كما يحب أن تؤتى عزائمه. فهذا هو التخفيف في حالات الصيام. وفي الحج أيضا وجدنا التخفيف واليسر بحجاج بيت الله الحرام، فأجاز الله سبحانه وتعالى لمن لم يستطيع أن يرمي الجمار أن ينوب عنه، يجعل هناك من ينوب عنه في رمي الجمار، وهذا تخفيف من دين الإسلامي الحنيف. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، وجدنا الإسلام دائما دائما يسر لا عسر، ليس فيه مشقة. الصلاة رسول الله. ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعالج بعض الأخطاء التي قد تقع من بعض الصحابة، عالجها بحكمة وبروية. فهذا هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى أهله فيصلي به، ويصلي معه رجال لم يصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لتأخيرهم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فذات يوم يصلي بأصحابه فقرأ في الصلاة سورة البقرة، وسورة البقرة هي أطول سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا برجل من الذين يقفون خلفه ويصلون بصلاته يستصحب الأمر، فترك الصلاة وراء معاذ بن جبل وصلى بمفرده. فبعدها قال له معاذ: لقد نافقت، لقد أصبحت منافقا. حزم الرجل وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إننا قوم نعمل أيدينا، فصلينا وراء معاذ فقرأ بسورة البقرة فتركت الصلاة خلفه وصليت بمفردي، فقال: إنني منافق. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمعاذ بن جبل وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ تريد أن تحدث فتنة؟ أفتان أنت يا معاذ؟ هلا قرأت من الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى؟ أمامك صور، صور ميسورة ومكففة، ألا صليت بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى؟ فجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعالج هذا الخطأ بحكمة بالغة وبروية، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أذهان أصحابه دائما. فكان يعالج الخطأ بحكمة وروية صلى الله عليه وسلم. ووجدنا أبا الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو الدرداء من الذين تربوا على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذات يوم يمشي أبو الدرداء في طريقه فوجد جماعة وقد مسكوا واحدا منهم يشتمون ويضربون، فسألهم أبو الدرداء رضي الله عنه: لم تشتمون هذا الرجل ولم تضربونه؟ فقالوا: يا صاحب رسول الله، لقد فعل ذنبا عظيما هذا الرجل الذي نضربه ونشتمه، قد فعل ذنبا عظيما، فنحن نعاقبه على ذلك. فقال أبو الدرداء: هذا الرجل الذي تربى على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال له: أرأيتم لو أن هذا الرجل قد وقع في بئر، لو أن هذا الرجل الذي تضربونه هذا قد وقع في بئر، بماذا كنتم تفعلون؟ قالوا: ننقذه من هذه البئر خوفا عليه من الغرق. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا فعظوه وعلموه، عظوه وعلموه، ولا تشتموه ولا تضربوه، واحمدوا الله أن عافاكم من فعله، احمدوا الله أنكم لم تفعلوا هذا الذنب الذي فعله، ولكن هناك واجب عليكم، عظوه وعلموه ولا تشتموه ولا تضربوه. فقالوا له: يا أبا الدرداء، ألا تكرهه؟ فقال: لا، ولكني أكره فعله، لا أكرهه هو الشخص، لا أكرهه لذاته، ولكن أكره هذا الفعل الذي فعله وهذا الذنب الذي ارتكبه، أكره هذا الفعل الذي فعله، فإن انتهى فهو أخي، إذا انتهى من هذا الفعل السيء ولم يفعله بعد ذلك فهو أخي. هذا رجل تعلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف عديدة يضيق المقام بها. ثلاثة يأتون إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. فلما أخبروا بها، لما علموا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم تقالوها كأنهم ظنوا أن عبادة الرسول عبادة قليلة بالنسبة لعبادته. فقال الأول: أما أنا فأصوم ولا أفطر. الأول قال هكذا: أصوم ولا أفطر. وقال الثاني: وأنا أقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. هؤلاء الثلاثة شددوا على أنفسهم ظنا منهم أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، الشدة على أنفسهم. قال الأول: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: وأنا أقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وعلم بمقالتهم قال: إني والله أخشاكم لله وأرقاكم لله، أنا أكثر خشية إلى الله وأكثر ثقة منكم إلى الله، غير أنني أصوم وأفطر وأقوم الليل والأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من لم يرضى بسنتي ومن لم يرضى بعمل هذا فليس مني، فليس من الإسلام في شيء. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الثلاثة الذين شددوا على أنفسهم ظنوا أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فصلى رسول الله. وهذا اعرابي من اعراب الدوادي يعيش في الدارية بعيدا عن المدينة المنورة ولم يعرف الأدب مع بيت الله. دخل الأعرابي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به فجأة يرفع ثوبه ويبول في المسجد، فقام الصحابة يريدون أن ينهروه يمنعوه من هذا العمل السيء، فقد فعل أمرا قد يأتي بالنجاسة إلى المسجد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ قال لهم لا تنهروه، لا تقطعوا عليه لولده، اتركوه يكمل، لا تنهروه ولا تقطعوا عليه لولده. وقال لهم هاكم بسجل من ماء، السجل هو الإناء المليء بالماء، وصبوا على بوله هذا الماء يكون طهارة للمكان الذي بال فيه هذا الرجل. ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال له يا أخي إن المساجد لم تكن لهكذا، المساجد لا تكون إلا للصلاة ولقراءة القرآن ولذكر الله، ليس مكانا لأن يبول فيها الإنسان. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بأصحابه، رحيما بأمته، هكذا إخوة الإيمان والإسلام. ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، واجب علينا أن نكثر من طاعتنا لله، وألا نعصي الله سبحانه وتعالى، ونكثر من النوافل الصلاة، النوافل التابعة للفرائض، سنة الفجر وسنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه النوافل منها ما هو مؤكد ومنها ما هو غير مؤكد، ولكن المسلم يحب أن يستفيد من الخير، يكسب من هذه النوافل، ولا يزال عبدي، هكذا يقول الحق سبحانه في الحديث القدسي الشريف، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يسعى عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فنكثر من النوافل في شهر رمضان، نكثر من قراءة القرآن، هكذا يأتي يوم القيامة قارئ القرآن ويقال له اقرأ ورتل وارتقي، فإن مكانتك عند آخر آية قرأتها. هذه مكانة قارئ القرآن، وقراء القرآن هم جيران الحق سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم. قراء القرآن هم جيران الحق سبحانه، يوم القيامة ينادي الحق سبحانه وتعالى أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة يا ربنا، ومن ينبغي له أن يكون جارك؟ من يستحق أن يكون جارك يا رب العالمين؟ فيقول عز وجل أين قراء القرآن وعمار المساجد؟ أين قراء القرآن وعمار المساجد؟ هؤلاء هم جيران الله يوم القيامة، الذين يقرؤون كتاب الله ليل نهار، الذين يعمرون بيوت الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسن هو بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف، فنقبل جميعا على كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا نضيع هذا الشهر الكريم فيما لا يرضي الله، إخوة الإيمان والإسلام. الإسلام نتنبه إلى هذا، نحافظ على الصلوات الفرائض والنوافل، صلاة الضحى، صلاة القيام، صلاة النوافل، نقرأ القرآن إلى غير ذلك. لا ننسى أيضا حياتنا الاجتماعية، تعامل الرجل مع زوجته وتعامل المرأة مع زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا جبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. فيجب على كل نساء المسلمين، المرأة المسلمة، يجب أن تكون في هيئة طيبة لزوجها. كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر ورجع أصحابه كان يبدأ بالمسجد حتى تستحد المغيبة. المرأة التي غاب عنها زوجها في سفر إلى غير ذلك لا يفاجئها زوجها، ولكن تكون هناك مقدمات حتى أنها تستعد للقائد بهيئة طيبة، هيئة ترضيه. هكذا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء من إذا نظرت إليها سررتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا بت عنها حفظتك. وجاءت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، الله رب الرجال والنساء، الله رب الرجال والنساء، وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء. كتب الله الجهاد على الرجال ولم يكتبه على النساء. كتب الله الجهاد على الرجال، فإنهم أصيبوا أجروا، إن انتصروا في معاركهم ونوازيهم أخذوا الأجر كله، وإن استشهدوا فهم أحياء عند ربهم يرزقون. فماذا لنا نحن النساء يا رسول الله؟ الرجال أخذوا الأجر كله، إن هم أصابوا أجر، إن انتصروا أخذوا الأجر، وإن استشهدوا فهم أحياء عند ربهم يرزقون. فماذا لنا نحن يا رسول الله؟ ماذا لنا نحن النساء؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها: يا أسماء، أخبري كل من لقيت من النساء. كل امرأة تقابلك يا أسماء قولي لها أن طاعة الزوج، طاعة الزوج واعترافا بحقه يعني ذلك كله، وقليل من كل من يفعله. المرأة في بيتها كأنها في جهاد، في جهاد حقا، يجب أن تأخذ سكينة البيت إلى الصواب. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن كآباء نعلم بناتنا. إذا تزوجت ابنتك على علمها دائما أنها ذهبت إلى شريك الله في حياتها، زوجها تحافظ عليها بكل طريق، تحافظ عليها. فواجب على الرجل أيضا أن يكون كريما مع زوجته، دائما يرضيها. السيدة عائشة رضي الله عنها، أمنا رضي الله عنها وأرضاها، تقول: كنت إذا غضبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت إذا غضبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على منكبي، وضع يده على كتفي، وقال: اللهم اغفر لها ذنبها، وأذهب غيظ قلبها، وأعذها من الفتن. يجب على الزوج أن يكون كريما مع زوجته، يحافظ عليها ولا يسمعها كلمة تسوءها أبدا، يكون رحيما بها. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم المعاملة الطيبة ما بين الرجل وزوجته. واجب عليها أشياء كثيرة، وواجب عليه أيضا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، ديننا الإسلامي الحنيف يعلمنا، يقول: الحكمة حكمة تقول: قل ما شئت إلا الغيبة والنميمة، تكلم بما تشاء إلا الغيبة والنميمة والكذب، لا تكذب ولا تغتاب أحدا، ولا توكل عدوا بين مسلم وأخيه، وكل ما شئت إلا ما حرمه الله. حرم الله من المحرمات كما قال سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمترضية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم انواع من الطعام الحرام الميتة لا تاكلها ابدا، والمنخرطة التي خلقت حتى ماتت دون ان تذبح لا تاكل منها، والمبغوزة المضروبة حتى ماتت دون ان تذبح لا تاكل منها، والتي تقع من مكان مرتفع الى مكان منخفض فتموت لا تاكل منها. هكذا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به، والمنخرطة والمرفوزة والمتردية والنصيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما جمح على النصب، وأن تستقسموا بالأذلان ذلكم كسب. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك كلنا نية طيبة إن شاء الله أن نفعل كل أمر يرضي الله سبحانه وتعالى. أسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: اتق الله حيثما كنت وأدع السيئة الحسنة تحقها. وقال قلادة بخلق حسن. وعمر صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فضل الله يستجيبه. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تأدب بأدبهم وصار على نهجهم الى يوم الدين. اما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وارجعوا اليه، وليكن لنا من حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه قدوه طيبه لنا واسوه حسنه لنا ونور يضيء لنا طريق حياتنا. ونسالنا جميعا مؤمنين ان ينفعنا بما سمعنا، اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واعل بفضلك كلمه الحق والدين، ووفق ولاه امور المسلمين الى ما فيه الخير للبلاد والعباد وللاسلام والمسلمين. امين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر وسوء، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها بلدا كاملا مطمئنا سخاء رقاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات بفضلك انك سميع قريب مجيب الدعوات. امين يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واقيموا الصلاه. الله